وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وما دعاء

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من فنعم عقبى الدار والملائكة يدخلون عليهم صدق الله العظيم.